الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، لاحظت من أيام متطاولة أن حملة الجنائز في المسجد النبوي إذا جاء بجنازة ليصلى عليها في المسجد النبوي، هذا ما شفته في غيرها، يعني لا في الرياض ولا في أي بلد رأيتها، الناس يفعلون بالجنازة الذين يحملونها كما يعمل في هذا الحرم الشريف. فإن الناس الذين يتجارون عندما يحسوا أن في جنازة في المسجد من أطراف المسجد الشرقية والغربية والبعيدة والقريبة يتراكضون ليحصلوا على أجر تشييع الجنازة وحملها بقدر ما يستطيعون. لكني رأيت يندر أندر من النادر أن تجد قوما من حملة النعش يحرصون على الهدي النبوي في حمل الجنازة. فمن أظهر مظاهرهم أنهم يركضون بها ركضا ويجرون بها جريا، يعني ما كل نشيط يستطيع أن يصلهم وأن يتابعهم في المشي والجنازة، ما كل نشيط، فما بالك بالشايب الكبير أو الضعيف أو المريض وأهل الجنازة المصابين بها الذين ودهم يكونوا من أقرب الناس لها، يحرمون كل هؤلاء من متابعة الجنازة وتشييعها. ولا أدري من أين لهم هذا الطريق المعوج المخالف لهدي النبي محمد. صحيح صح الخبر عن رسول الله أنه أمر بالإسراع بالجنازة، لكن ليس معنى الإسراع بالجنازة، لأن كلمة أسرعوا بها ليس معنى ذلك أسرعوا بها وأنتم تحملونها، وإن الإسراع في تجهيزها بعد التأكد من الموت، بعد التأكد من أن صاحبها ميت، يعني لا تتركونها في بيوتكم لأنها قد يحصل منها ريح أو شيء، يعني قد ينطلق منها ريح من جسمها من أعضائها من مما قد يكون قد تلف من أعضائها فيؤذي أهل الميت، فالمفروض أن يسارعوا بتجهيزها وحملها إلى مقرها. وقد نص غير واحد من أئمة أهل العلم لأنه لا ينبغي أن يكون عند حملها الإسراع بحملها خبب وهو السرعة في المشي، لا رمل المرمل اللي بيطوب بالكعبة في الأشواط التي فيها الرمل، هرولة لا يهرول، يعني حامل الجنازة لا يهرول وهو يحمل الجنازة لأنه يعرض الجنازة لخطر خطير، قد يكون هذه السرعة سببا في انقلاب الجنازة منه، عندما يجي هذا يركض عشان يشيل وهذا يركض عشان يتشارك وهذا يركض على كذا قد يعثر بعضهم بعضا فيسقطون. وإنما ينبغي أن يعرفوا وقار الجنازة وحملها فلا يهرولون ولا يرملون ولا يخبون ولا يسرعون أكثر من المشي المعتاد، المشي مع خفة في المشي، وليس معنى خفة المشي أنهم يعني لا يتثقلون بها، لا يتثقلون في المشي حتى يضيعوا الوقت، ولا أنهم يسرعوا بها حتى يحصل منها هذه الأخطار. لذلك نص العلماء على أن الإسراع في حملها يكون دون الخباب ودون الرمال ودون الهرولة ولا يكون كذلك. أنا أحببت أن أنبه لأن هذا فيه خطر على الجنازة، أنا أعلم أن بعض الجنازة كشف الكفن من فوقها من السرعة من الراكض، وبعضهم قد تنكشف سوءته وعورته، وبعضهم قد يطيح ويطيح يسقط، فينبغي لمن أراد أن يشترك في هذا الأجر ألا يضيعه. يا أخي أنت إذا جئت للصلاة يقول النبي امشوا وعليكم السكينة، وأنت جاي لأي عمل؟ أنت جاي للصلاة، لعمل من أفضل القربات التي تقرب تعلوكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فاتموا. كذلك المشي في الجنازة. يعني ما هو ما يكون يعني بوقار يعني زايد على أن يضيع الوقت في الذهاب إلى مثواها الأخير، وإنما عليهم أن يمشوا بها غير مسرعين ولا راكضين ولا مهرولين، ولا يرون أن ذلك كما قلت خطر على الجنازة نفسها أن تسقط من فوق أعناقهم، وخطر على حمالها. هذا يبي يشيل منهم كل هؤلاء، إنما حملهم السعي في طلب مرضات الله. اللي يجرون هذول وش قصدهم؟ له موضوع يعني تزين أو زخرفة أو ادعاء يعني يمين ولا يسار، إنما قصدهم وجه الله. فإذا أتيت لهذا الوجه فاحرص على ألا تفسده بحركة تضيع عليك العمل. أنت لو جيت تصلي وبدأت تركض وتجري ضيعت أجرا كثيرا في مخالفتك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول أمتوا عليكم بالسكينة والوقار. أنت جايين الجنازة في أحوج أهلا أن يكونوا في سكينة ووقار، حمالها في سكينة ووقار لا تقل عن الصلاة. أحببت أن أنبه لذلك لأني في الحقيقة أتألم ألما كثيرا عندما أرى هؤلاء، وأنا أعتقد أنهم جاهلون بكتاب الله وشرع نبيه. لو كانوا يعلمون الشرع ما فعلوا هذا الفعل. إنما ينبغي لمن يحمل الجنازة أن يكون وقورا وأن يمشي بهدوء بهدوء، ما هي هدوء يعني تماوت، ما هدوء يعني التموت، لا، يمشي ليؤدي عمل، وله أن يمشي أمامها وله أن يمشي خلفها وله أن يمشي عن يمينها وله أن يمشي عن يسارها كما يتيسر له، بس على ألا يؤذي أحدا ولا يتسبب في أذى أحد، لا الميت ولا الأحياء الذين معه. لأنه لو حصل عليه أنه تسبب في تعثير أحد من الحملة وطاحت الجنازة، حتى يفرض ما طاحت الجنازة، طاح هذا وتكسر عضو من أعضاء، أنت مسؤول عنه أمام الله يوم القيامة بما فعلت له بما فعلت. إنما أحببت أنا بذلك قبل البدء في الدرس. وهي إيه؟ لا هي الموضوع، الأخ يسأل يقول الناس يسرقون الناس وفي الجنازة. يا أخي إذا كانوا يسرقون في الجنازة لا تستكثر، يجون يسلمون على الرسول ويسرقون وهم أمام القبر، يجون يسرقون أمام القبر وهم جايين يسلمون على الرسول، بس هو ما جاءوا للسلام على الرسول. يعني لما تسأل المحكمة المستعجلة وتشوف اللي أخذوا وهم يسرقون عند القبر تجد عدد ما هو 1 ولا 2 ولا 10 ولا 15 ولا 20 ولا 100، يرتكبون الجرائم هناك في المساجد، في المساجد، لأنهم ما جاءوا ليصلوا ولا جاءوا ليتقربوا إلى الله. هذه عصابات عالمية دولية، عصابات دولية من أطراف العالم يغتنمون الفرص. يعني أنا أعرف بعض الناس قد يجيئون مثلا يعني نساء قد تأتي من بعض البلاد لنشر الإيدز في المملكة، وإذا علم المسؤولون، يعني اللي خلاني تنبهت إلى ذلك أن مرة من المرات جاء نساء من جنوب أفريقيا وفهم المسؤولون عندنا جزاهم الله خيرا أنهم إنما يجيئون لنشر الرذيلة في موسم الحج ونشر الإيدز المرض بالذات. وعندما وأخذوا وصارت المملكة تتابعهم عندما يكونوا مقدمين فلا تقبل قدومهم، فينشرون في الصحف في بلادهم إن المملكة السعودية تمنعنا من زيارة الحرمين، والمملكة إنما اضطرت اضطرار أن تعلن أنه إنما يجئون للشر لا للخير. هذا بالنسبة لما وصفت، أما بالنسبة للسراق واللصوص الذين يأتون لهذا الغرض، لا، ما قال لي بس لا تستكثر. إذا كان يجيك مليونين من أطراف الأرض هل تظن كل هؤلاء المليونين كلهم جاءوا لوجه الله والدار الآخرة؟ ما ظننت. بس أنا ما أحكم على أحد، أحد بعيني ما أحكم عليه، إنما أحكم على أن هذا موجود. يعني الذي لو سألت كم سرقت لك أنت يا عبد القادر أو غيرك تجد مرات كثيرة أدخل في المسجد وأصلي وأنا توي جاي وأروح أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلع أروح محل عشان أقدر حاجة أحط يدي في مخبتي ما أجد المحفظة وفي أوراقي وفي قروش وفي كل شيء مرات، ما يعني هذا يصير. لكن العملية ما هي عملية أفراد ولا أشخاص، إنما العملية كل واحدة تنبه لهذا. وإنما أنا أقصد ما هو موضوع السرقة، السرقة عندي أخف من أن يعر يعني من من من من ارتكاب، لأن السرقة السرية أصل كلمة سرقة لا تكون إلا بعمل الخفية. يعني السارق هو من يأخذ المال من حرز محروز على وجه الخفية، بخلاف النهاب اللي يأتي على القبور وينبش عشان يسرق الكفان، هذا غير. هل يجرى عليه أحكام السارق ولا ما يجرى؟ محل بحث عند علماء الشريعة. بعض الناس يقولوا ان الطرار والنبش اشد من السابق، لان السابق يختفي وما يختفي، بس اللي ما يختفي يمكن يدرك بسرعه، يعني قد ينتبه له الذي يسرق فيصرخ فياتي الناس ويمسكون هذا. لكن ان الشال بياخذ دروس. سمعت ان في بعض البلاد يجي استاذ الرجل اللي بيعلم ولده النشط يحط ورقه يسمونها ورقه سيجاره على ظهر الماء ويقول له قصه ان السكين ابتلت من الماء، ابقص يدك. ان السكين ابتلت وانت تقطع الورقه بالسكين وهي على ظهر الماء، ان السكين ابتلت ابقص يدك. يدربه عشان كيف يسرق ولا يحس لا صاحي لا المزوق ولا غيره. يعني هذا موجود ما في كلام، لكن احنا الامر فيه الا امر الا ما احنا يعني ما يستطيع احد ان يتصرف الكون ولا ان يخلي الناس كلهم على وجه واحد من الصلاح والدين والتقوى. انما علي ان اسعى وليس علي ادراك النجاح، والله اعلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. والحديث عن هاتين الآيتين المباركتين الكريمتين من سورة هود يتضمن البحث في نقاط. أولها أشرت إليه في الدرس الماضي، وهو تثبيت فؤاد النبي محمد وإعلان عالمي بأن محمدا رسول من المرسلين، ليس بدعا من الرسل وليس أول رسول. صحيح أن بعض الخرافيين المغالين في الخرافة إذا صلى على النبي بأعلى صوت يمكن على المنارة أحيانا: الصلاة والسلام عليك يا أول خلق. له كذاب كذاب، لأن الرسول ما هو أول خلق الله، أول ما خلق الله القلم، خلق العاشر وخلق اللوح وخلق القلم وخلق قبل النبي محمد قبل الخلق كلهم. فإذا نادى بأعلى صوته يحسب أن هذا يقربه من الله وهو يبعده إلى جهنم لو مات على ذلك، يبدأ ينادي يا أول خلق الله. لكن النبي محمد رسول من المرسلين، بل هو خاتم المرسلين وآخر النبيين وأعلى النبيين وأجل النبيين وأفضل النبيين وإمام المرسلين وشيخ الأنبياء جميعا عليه الصلاة وأزكى السلام. بس يعني ليعلم أنه جاء على طريق مطروق ودرب مسلوك سلكه قبله من آدم إلى عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، عيسى عليه السلام الذي وقف خطيبا في بني إسرائيل يشيد بمحمد صلى الله عليه وسلم وينبه أمته إليه، فيقول: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم جميعا المصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وذكرت أن هذا الكلام معناه موجود في إنجيل برنابا وفي كتبهم وأصولهم: سأكون فيكم حتى يأتي المنحمنة، وفي بعض الروايات الفارقليط وبعض الروايات الفارقليطس، وهو معناه واحد، وهو باللغة الآرامية أو العبرانية وهو المحمود الحمد الكثير. المحمود الحمد الكثير يعني محمد وأحمد صلوات الله وسلامه عليه. فهو ليس بدعا من الرسل عندما يقول لقد أرسلنا نوحا، يعني تنبهوا يا عرب ويا عجم، يا أهل مكة، أهل مكة اللي يسألون اليهود هل محمد رسول، واليهود يعلمون أن محمدا رسول الله، علماؤهم وأحبارهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم أو أشد من معرفة أبنائه، فلما جاءهم عرفوا كبروا به. فيأتي اليهود ويسألون القريش فيما يسألون اليهود هل محمد رسول، جاء نزل عليه كتاب، يقولوا أبدا ما نزل على بشر من كتاب. قالوا: ما نزل الله على بشر من شيء، كما جاء في سورة الأنعام: ما نزل الله على بشر من شيء. قلنا: نزل الكتاب الذي جاء به موسى. يقول ربنا رد عليهم: كل من نزل الكتاب، انتوا الحين تدعون انكم اتباع موسى وان موسى نزل عليه توراة، انتوا تقولوا ما نزل على احد، على بشر، على بشر، وموسى بشر وعيسى بشر وكل الرسل بشر، وانتوا تقولوا ما نزل الله على بشر من شيء. قال رد عليهم ردا مقنعا قاتلا داحض لحجتهم: كن من أنزل الكتاب الذي جاء بموسى نورا للناس، هذه آية. فقوله ولقد أرسلنا إشارة إلى أن محمدا رسول من هؤلاء المرسلين ونبي من هؤلاء العظام. وطبعا لا شك أن نوحا هو أول أولي العزم من المرسلين. نوح بيطبق أهل الدين أن نوح هو أول أولي العزم. هو قبل نوح مين؟ في أنبياء قبل نوح. طبعا عند اليهود إن إدريس ويسمونه أخ نوح، إدريس ويسمون أخنوخ، يقولوا إن قبل بعد آدم وقبل نوح. طيب وش عندكم كمان من العلم؟ قالوا عندنا إن بين موت نوح وولاد ولادة نوح وموت آدم 146 سنة، هذا مكتوب في التوراة طبعا، إن بين نوح وبين موت آدم، بين ميلاده ما هو بعثته، بين ميلاده ميلاد نوح ووفاة آدم 146 سنة، وبينه بين نوح وبين آدم 10 آباء، يعني آدم هو الجد العاشر لنوح. ويزعم هؤلاء أن إدريس هو جد أبي نوح أو جد نوح نفسه، وطبعا هذا كله كذب. وإن كان ابن جرير مشى على هذا المسلك الشين في تفسيره وزع، بس قال أنا خالف اليهود والنصارى بأن المسافة اللي بين آدم وبين نوح ما هي 146، لا هي 126، يعني نقص 20 سنة. ابن جرير قال إني بين وفاة آدم وميلاد نوح 126 سنة، واليهود والنصارى يقولون بين ميلاد نوح ووفاة آدم 146 سنة، يصير نوح يصير ابن جرير نقص 20 سنة. وتقولوا إن إدريس أو أخ نوح كما يقولوا على أهل الكتاب في التوراة، في التوراة التي بأيديهم، إن أخ نوح هو أبو أجد نوح أو جد أبي نوح، يعني هو جده أبو أبيه ولا جد أبيه، يعني هو جد نوح ولا جد أبي نوح. هذا طبعا روايتين عنده وكلها غير صحيحة. ليه غير صحيحة؟ لا هو جد نوح ولا جد أبي نوح ولا قبل نوح ولا يعني ما هو بين آدم وبين نوح. طبعا المشتهر عند الناس إن إدريس قبل نوح، لكن إحنا عندنا تنبيهات في أخبار صحيحة صادقة ثابتة لا يتطرق فيها الريب ولا يأتيها الشك. أخبرنا بها الصادق المصدوق حبيب الله ورسوله وسيد خلقه وأفضل رسله محمد صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن نفسه ليلة الإسراء، وأنه عندما جاء وصل إلى السماء الدنيا استفتح جبريل، قيل من؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم قد أرسل إليه، قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء وفتح له. فإذا آن بآدم فسلمت عليه فقال وعليك السلام، مرحبا بالابن، اسمع مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال سما شفافة، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم قد بعث إليه، قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء ففتح لنا. فإذا أنا بابني الخالة آدم بابني الخالة عيسى ويحيى عليهم السلام فسلمت عليهما فرد عليه وعليك ورحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، قيل من؟ قال جبريل، قيل وما؟ قال محمد، قيل أوقد بعث إليه؟ قال نعم، قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم ففتح لنا، أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء ففتح لنا. فإذا أنا بيوسف عليه السلام وقد أعطي شطر الحسن. إذا أنا بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، والعلماء يقولوا وما إيش معنى شطر الحسن؟ يعني نصف الحسن حسن من؟ قالوا حسن محمد أو حسن آدم أو حسن الإنسانية الموزع عليهم كلهم. قالوا النبي يقول أوتي الشطر الحسن يعني نصف الحسن. ناس من المفسرين من الشريعة يفسرون بنصف الحسن يعني حسن محمد على أساس أن محمد كان أجمل خلق الله قاطبة. طبعا أنا قلت كثيرا، الظاهر أني قلت كثيرا، لم يستطع رجل عاقل كبير السن أو صغير متوسط السن أن يصف محمدا. ما كان يجرؤ أحد من المسلمين توقيرا لرسول الله وتعظيما له صلوات الله وسلامه عليه أن يملأ عينه منه، ما يستطيع. ولم يصف رسول الله وصفا إلا النساء والصبيان. بعض النساء وصفت مثل أم معبد الخزاعية كما يؤثر، عندما مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في خيمتها وهو مهاجر وهو أبو بكر وعامر بن الفهيرة والدليل الكافر الديلي. وعندما جاء وهل عندكم من قرى؟ قالت لو كان عندنا قرى ما أعوزناك أن تسأل، ما عندنا شيء. هي ولدها معبد صغير في خيمة في قديد أو القديد، ولما من أرض خزاعة على قريب من البحر، فأشار النبي إلى شاة عجفاء ممددة في في في في, في باب الخيم، عجزت عن أن تسرح مع الشاة من هزالها ومرضها، فأشار النبي إلى الشاة الهزيلة التي لم تستطع أن تسرح مع الرعي. فجاءت أم معبد بالشاة، قالت يا ولدي لمعبد ناوي لعمك الشاة، وهي تعلم علم اليقين أنها يمكن أن تجد في الحجر المجاور لها حليبا ولا تجد في هذه الشاة حليبا. يعني إن كان الحجر يحلب فهذه الشاة تحلب، لأنها هزيلة ضعيفة عجزت عن السرح حتى يكون فيها شيء. فأرادت أن تدفع تهمة البخل عن نفسها، فقالت يا معبد خاف أني بقول للعربية دي بخيلة، والعرب كانوا يفرون من أن يوصفوا بالبخل ويتباهون بأنهم أهل الكرم. أهل الجزيرة بعضهم كان يقول للعبد هذو حاتم الطائي، يا للعبد إن الليل قر يعني بارد شديد بارد، وإن جلبت ضيفا فأنت حر، أوقد النار فإن الليل قر يعني شديد البرد، وإن جلبت ضيفا فأنت حر. يحرر العبد ويعتقه إذا جلب له ضيف. ولما واحد حب يهجو جماعة من العرب يقول على بني العجلان، يقول قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بول على النار، حتى ما يجيبون ماء يطفون به النار من البخ يخلوا أمهم هي تبول على النار عشان تطفيها. قوم إذا استنضح الأضياف كلبهم أو الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بول على النار. وأقلت في حديث أم زرع الذي حدث به رسولنا عائشة عندما صار بينه وبين فاطمة العادة البيوت والقرايب بعض الأخذ والجدل في مسألة، قال يا عائشة ألا تتركين لي فاطمة وأنا لك كأبي زرع لأم زرع؟ قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أبو زرع وما أم زرع؟ كان الحديث في البخاري ومسلم، الحديث في البخاري ومسلم. قالت جلس 11 امرأة في الجاهلية 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتم من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث، لأن حلفوا إن واحدة تكذب على رجلها تقول اللي فيه، فكل واحدة بتقول الأوصاف الحقيقية اللي فيه لا تواري ولا تماري. قالت زوجي لحم جمل غاث رديء على ظهر جبل واعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. واحدة قالت منه من الـ11 زوجي قليل المبارك، له إبل، زوجي له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك. قليلات المسارح كثيرات المبارك. إذا سمعنا صوت المزهر في حديث المزهر في البخاري ومسلم، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك معقلات ومبركات حول البيت أكثر من الزرعة. الإبل اللي مبركة عند البيت أكثر من الزرعة. ليش؟ عشان ينتظر ضيف. وإذا جاء الضيف وشافوا واحد غريب مقبل على خيامهم أو على بيوتهم، بدأ الولد ما هو طبلة ولا دوف، مزهر. المزهر هو عبارة عن الدوف أو الطبل اللي يكون في شخشيخ عشان جرسه يسمع لمكان بعيد، وهو يكون في من أعظم ظاهر الفرح. اسمه مزهر، يسموه العرب مزهر. فيقول تقول زوجي قليل كثير قليل المسارح كثيرات إبل، له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك. إذا سمعنا صوت المزهر الضرب بالدف للوشك شيخ أيقنا أنهن هوالك، يعني خلاص النحر جاءهم عشان الضيف. صارت الإبل تعرف أن الضيف جاي وأن النحر قريب من العادة اللي تعودوها. إذا سمع هذا بالنبي حدث به عائشة، إذا سمعنا صوت النذر هذا بالنسبة له. فعند العرب، عند العرب يعني البخ من أمور المذمومة اللي ما عنده ما فيه شك. فأم معبد تقول للضيل ولدها يا معبد ناوي العمك الشاه، وليس قصدها هي، ما هي ظن أن الشاه تبي تحلم ولا خطر على بلها أن ترى حليبا في يومها هذا، ما دامت غنمها في البر مع زوجها، ترعى مع زوجها في البر، فهي ما تظن. وهذه الشاه تعرف حالها، لكنها أرادت أن تدفع تهمة البخل عن نفسها فقالت ناول عمك الشاه، يعني النبي محمد، هي ما تعرفه. فأقبل معبد بالشاه وقدمها بين يدي رسول الله، فبدأ النبي يمسح على ظهرها ويسمي الله، وبدأت الشاه تنتفخ وتتفج بين فخذيها الخلفيتين، والدرع يكبر ويمتلئ. ثم قالنا هاتي إناء، نوليني إناء، فملأ الإناء وقال لتشرب انسح الخبر لتشرب صاحبة الشاة أولا، فشربت معبد ومعبد حتى رووا من نعمة الله اللي سقى لهم. ثم سقى أبا بكر، ثم سقى عامر بن فايرة، ثم سقى الدليل الذيلي، ثم شريب وقال ساق القوم آخرهم شربا، يعني أنا اللي أسقيكم يكون آخر من يشرب أنا محمد عليه الصلاة والسلام، محمد صلى الله وسلامه عليه. فقد ساق القوم وسق وشرب، ثم ملأ الإناء مرة أخرى حتى امتلأ الإناء وقال احمليه لزوجك إذا جاء عشاء، إذا جاء وقت العشاء اعطيه له يشرب زوجك كمان. فلما جاء زوجها مساء ووجد الحليب الكثير اللي ما يخطر له على البال، قال يا أم معبد أنا لك هذا والشاء عازب حيال، من أين جاك الحليب؟ قالت مر بنا رجل مبارك، هذا لم تدري، مر بنا رجل مبارك، قال صفيه يا أم معبد. قالت وسيم قاسيم أكحل، عينه تقول كان الكحل لسه تو كحلها، أزج يعني حواجبه ما هي خط بها نوع من الميل كأنها هلالية، أقرن يعني شعر الحاجبين يكاد يتقالى، اليمنى حاجب اليمنى شعر اليمنى وشعر اليسرى ذاك قريب من بعض، أقرن أزج لصوته صحل يعني كأن لما يتكلم كأن قطع السكر تتناثر مع فمه. الصحل نوع من الحلوى، الصحل نوع من الحلوى، عندما يتكلم كأن يتناثر من فم حلاوة. ولعنقه سطع يعني إذا رفع رأسه وبان العنق كأنه قطع فضة تماما تسطع. تقول في كلامها، في كلامها أجمل الناس وأحلاهم من بعيد، وأجملهم وأحلاهم من قريب، له رفقاء يحيطون به ويجلونه، إذا أمر تبادروا لأمره، وإذا نهى وإذا أمر تبادروا لأمره. محفود، محشود، غصن بين غصنين، يعني جنب أبو بكر وعمر وعمر عمر بن فهيرة، عامر بن فهيرة، تصفهم بأنهم غصنين يحيطان بأصل الشيء محمد عليه الصلاة والسلام. غصن بين غصنين، فهو أحسن الثلاثة منظرا وأجلهم خبرا. أين ذهبوا يا أم معبد؟ قال اتجهوا هنا. قال يا أم معبد، هذا محمد صاحب قريش، وما عمره شاف ولا رأى، لكن عندما سمع هذا الوصف أيقن أن هذا رسول الله، محمد بن عبد الله اللي ظهر في مكة، وأهله يحاربون ويقاتلونه في أمان الله. يا أم معبد يركب ناقته ويطير وراءه لعله يدركهم ويسعد برفقتهم ويدركهم قبل وصولهم إلى المدينة، ويعرف رسول الله بنفسه أنه أبو معبد الخزاعي اللي جت أنت خيمته وقدموا لك الشاه وكذا وكذا، وأني أشهد أنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وزوجتي تشهد أنك رسول الله، وولدي يشهد أنك رسول الله، وأخو زوجتي يشهد بأنك آمنوا. واستأذن رسول الله بأن يرجع ليأتي بهم ليهاجروا إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فسر بعض العلماء حديث فإذا هو على يوسف اللي في البخاري ومسلم أعطي شطر الحسن، يعني نصف جمال النبي محمد، وجماعة قالوا لا، نصف جمال آدم الأب اللي كل فروع الجمال تناثرت منه وتوالدت منه، وجماعة قالوا لا، شطر حسن الخلق كله، يعني جمعوا جمال الناس كلهم اللي في العالم وحولوا وجها واحدا يصير نصف جمال يوسف. طبعا تعرفون ان لما راودتهم امرأة العزيز وتكلم الناس وقال نسيت في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسي قد شغفها حبا إن يراها في ضلال مبين، ودعتهم وقالت لهم الوليمة وحطت لهم سكاكين يقصوا بها الفاكهة، وخلت يوسف عندما بدأوا في الأكل وصارت جلسة وقالت ليوسف اخرج عليهم، فعندما رأته النساء بدوا بدل ما يقطعون الفاكهة اللي قدام يقطعون أيديهم من البهار، عندما رأوه قالوا ما هذا بشران، ما يمكن أن يكون من بني آدم، ده هذا ملك كريم، هذا ملك من السماء من السماوات. قالوا ما هذا بشران، إن هذا إلا ملك كريم. قالت ذلكن الذي رأى كذا وكذا، وإن لم يفعل ما أمر ليكون أنا من الصاغرين أو من صعد النبي عليه السلام بعد السماء الثالثة إلى السماء الرابعة، ولما سلم على يوسف فرد عليه مرحبا بالأخ الصالح، لأن كلهم من بني آدم، كلهم من بني آدم، وكلهم من ذرية إبراهيم، عيسى أم من ذرية بني إسرائيل، من بني إسرائيل، إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم، إسرائيل اللي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وكلهم مريم من ذرية بني إسرائيل، ومحمد من ذرية إسماعيل أخو إسحاق، أخو إسحاق من أبيه، وكلهم من الشجرة المباركة من إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم جاءه الله بغصنين هما أجمل غصون الدنيا كلها، جاءه بإسحاق وبمحمد، جاءه بإسحاق وبمحمد، بإسحاق وإسماعيل، إسماعيل جاب الدرة النقية الفريدة الوحيدة في الأمم محمد عليه الصلاة والسلام، وإسحاق جاب أمة، إسماعيل إسحاق جاب أمة، فكل أنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق. لما صعد إلى السماء الرابعة، وهذا هو الدليل الشاهد القطعي الدلالة عندي على أن إدريس ليس قبل آدم، وإنما هو بعد آدم، بعد آدم، أن الله بعد نوح، أنه ليس قبل نوح بل بعد نوح. وش الدليل؟ لأنه عندما صعد إلى السماء الرابعة محمد عليه السلام واستفتح جبريل، قيل من؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم قد بعث إليه. قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء، ففتح لنا، فإذا أنا بإدريس، قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا، فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال مرحبا. وبعد ان رقى لهارون ورقى بعدها لموسى وبعد موسى راح لابراهيم، وكلهم اللي قبل يقولوا مرحبا بالاخ الصالح الا ابراهيم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فنوح يقول على محمد الابن الصالح، وادري وابراهيم يقول لمحمد بالابن الصالح، ابن ابراهيم ما فيها شك ولا ريب. عم النسب لابراهيم ما يختلف في احد من النسب عليه الصلاه والسلام، وكان اشبه الناس بمحمد ومحمد اشبه الناس بابراهيم كما وصف نفسه ليله الاسراء لما قيل سالوه عن اوصاف الانبياء، قال موسى قال عيسى كانه احمر خرج من دماس، وان موسى اسمر ادم كانه من رجال ازل شنوءه من رجال شنوءه، واما ابراهيم فاصبح فاشبه الناس بصاحبكم يعني محمد عليه السلام، يعني أشبه الناس بمحمد. وكما قلت كثيرا إن وفدا من بني مدلج وهم أهل قافة كانوا يسكنون في الساحل، الساحل ينبع من جهة الشمال بني مدلج، ولما وكانوا أهل القافة، ما في الجزيرة العربية من يعرف آثار الناس، آثار الناس مثلهم. وجاء وكان نبي سنه 5 سنوات وجالس في حجر جدي عبد المطلب، وكان يفرشون فراش لعبد المطلب، فيجلس محمد عليه السلام يجلس على ما على حذاء ولا شيء، يجلس على فراش جدي عبد المطلب ويجلس معه. فجاء ناس من بني مدلج يطوفون حول الكعبة، ولما مروا بالمقام إبراهيم وهو محل الصخر اللي هبط تحت رجل إبراهيم عليه السلام وهو ابن الكعبة اللي يقول فيها أبو طالب وموطئ إبراهيم أو موطئ إبراهيم بالصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، وموطئ إبراهيم بالصخر رطبة، والله جعلها آية علشان يعلم أن اليهود الملاعين أبناء الملاعين، هؤلاء هم أكذب خلق الله على الأنبياء والمرسلين، وأنهم سينكرون صلة محمد بإبراهيم وصلة مع إبراهيم بالكعبة بالكعبة. فيقول في البيت الله الحرام فيه آيات بينات مقام إبراهيم، يعني الله خلى قدم إبراهيم يطبع على الصخر، يطبع على الصخر على الحجر اللي كان يقوم عليه ويبني الكعبة ويرفع بناء الكعبة وإسماعيل يناوله، خلها إلى يوم القيامة. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، يتوارثه العرب جيلا عن جيل وأمة بعد أمة حتى جاء النبي محمد عليه السلام. وأبو طالب كما قلت لك يقول وموطئ إبراهيم بالصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعله. فإبراهيم يقول للنبي مرحبا بالابن الصالح. فلو كان إدريس قبل آدم كان قبل نوح، لو كان إبراهيم إدريس قبل نوح كان قطعا يكون محمد من أبنائه، لأن كل اللي على الأرض من بعد نوح، كل اللي مشى على الأرض من آدم بعد نوح هو من ذرية نوح، كما قال عز وجل وجعلنا ذريته الباقي، فما بقي على الأرض بعد غرق قوم نوح الكفار إلا ابنائه إلا نوح ذريته، وجعلنا ذريتهم الباقي ومن ذريته محمد عليه الصلاة والسلام. ولما ربنا يقول في القرآن وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له يعني لإبراهيم إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، ويذكر إدريس ويذكر في الذرية إدريس. وطبعا سواء قلنا إن إبراهيم هو المراد في عود الضمير يعود لإبراهيم ولا يعود لنوح كلها سواء، هو لما يعود لنوح لأنه أقرب مذكور ومن ذريتي وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، ذرية يعني نوح ولا إبراهيم بس كله سواء، إن كان من ذرية نوح فإدريس من ذرية نوح، وإن كان من ذرية إبراهيم فأولى وأولى فأولى وأولى. إذن إدريس ليس قبل نوح قطعا، واضح؟ لأن المستقر عند الناس في مشارق الأرض ومغاربها إدريس اللي يسمونه هرمس الهرامسة ويلقبونه بأنه أول من كشف كذا وكذا وأول قد يكون ذلك لكن في زمانه ما هو قبل نوح بحال من الأحوال. فذكر الله إدريس في جملة النبيين الذين قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل وإسماعيل وكل هدينا من قبل من ذريته ذكر. لما الدليل القطعي أنه لما سلم عليه رسول الله في السماء الرابعة قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فدل ذلك أنه من بني من ذرية إبراهيم ومن ذرية أو من ذرية نوح وليس من قبل نوح بحال من الأحوال. بقى عندنا ثبت في صحيح البخاري، أنا قلت لك إن ابن جرير يقول بين وموت آدم وولادة نوح 126 سنة، وبني إسرائيل في التوراة اللي بأيديهم على أن بين نوح وبين موت آدم 146 سنة، يزود عن قلب الجريع 20، وكلهما غير سديد لا هذا ولا هذا. جاء في صحيح البخاري، وطبعا أنا قلت لك أن في التوراة يعدون آباء نوح إلى آدم 8 عمود النسب، وطبعا ما يدري عنه لأن النبي لما عد نسب نفسه لما ذكر نسب نفسه وقال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الله بن قصي إلى أن كسل إلى مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وبعدين قال إلى إسماعيل إلى إبراهيم وكذب النسابون. وربنا يقول وكل وقرونا بين ذلك كثيرا، ويقول في الأنبياء منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فروى ابن عباس في صحيح كما جاء في صحيح البخاري، روى ابن عباس كما جاء في صحيح البخاري أن بين نوح وبين آدم 10 قرون كلهم كانوا على الإسلام. ابن عباس كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين نوح وبين آدم 10 قرون، هذا في البخاري. وطبعا ما هو قال النبي، بس يا ابن عباس ما يقول هذا من عند نفسه، ما يقولها تلقائيا أو خبط عشوة. بين نوح وبين آدم 10 قرون كله. طيب اسمع، 10 قرون كم العشرة قرون دي تساوي من السنوات؟ نشوف أولا كلمة قرن ماذا يستعملها العلماء أو العرب فيه، ما معنى القرن عند العرب اللي نزل اللي يقول ابن عباس بلسانهم 10 قرون، جمعوا قالوا القرن 100 سنة. فإذا كان القرن 100 سنة يكون بين آدم وبن نوح 1000 سنة كلهم على الإسلام. طيب والمدة اللي بعد الإسلام وهي الشرك اللي قبل نوح ما يجيهم، قال لا يعلمها إلا الله، لأن إذا كان 10 قرون على الإسلام هذا في البخاري، إذا استمر توحيد الله الحق من يوم خلق آدم ونزل إلى الأرض لا يشرك به في الأرض شيء من الإنس إلى 10 قرون. إن كانت 10 قرون القرن 100 سنة صار 1000 سنة وجاء الشرك، وإن كان القرن الجيل هو النبي محمد يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك ناس تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني لا يؤمنون لا على حلف ولا على غير. وعلم علم اليقين أن الناس قبل نوح كانوا يعمرون، يعني 100 سنة والثمانين سنة والتسعين سنة هذه قليلة عندهم، والكثير يمكن يعيش 100. ونوح ما استنكفوا عندما ذكر الله عز وجل أنه لبث فيهم 1000 سنة. 1000 سنة من يوم ولد؟ من يوم بعث. طيب كم يوم يبعث كم سنه؟ 40. لا ما نعذري لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. 40 50 60 100 20 25، الله أعلم. النبي محمد 40 سنة. علمنا علم اليقين أن النبي محمد بعث وهو ابن 40 سنة وستة أشهر وثمانية أيام، يقول العلماء كده. بس ما قال لنا النبي الصادق ما قال لنا شيء. اذا ما نقدر نجزم عن المسافه اللي بين ادم وبين نوح على التحديد، اولا لان العشر الكرون الصحيحه الثابته كانوا على الاسلام، ما فيهم شرك ولا عباده غير الله، ما كان فيهم شرك ولا عباده غير الله، هذه واحده. طيب ومده الشرك مش الشرك كده، مش اصله اصل الشرك هذا ان قوم نوح قوم ادم ابناء ادم على الفطره والشريعه، على فطره الله التي فطر الخلق عليها، فطر الناس عليها، وعلى الشريعه التي انزلها الله مع ادم، يحتكم ويتحاكم بها بنوه وذريته الى نوح الى وقت نوح. كان فيهم رجال صالحين في المسلمين اللي كانوا على الاسلام في القرون الاولى، ناس صالحين لهم تاريخ. فوسوس إليهم الشيطان، شفت عشان تعرفون يا عباد الله آثار الغلو وكيف يفسد الدين والطبيعة والدنيا والآخرة، الغلو في الأشخاص، الغلو في العباد، الغلو في العلماء، الغلو في العباد والزهاد، يؤدي إلى لا حد له ولا نظير. قل شعر فأنت تسألوني من رمى الدين في الحشاء ومن ذا الذي استدعى من الدين البكاء، فما رمي الإسلام من غير عالم تهتك أو من جاهل قد تنسك، لأن العالم الناس يقلدونه، فإذا أفتى بالضلال راحوا مع الضالين، راحوا مع الضالين، وإن أفتى بالهدى صاروا من المهتدين، والعابد الناس يغترون به، يشو رجل دائما عبادة دائما ذكر الله فيحسبونه على شيء ويسألونه، وقد يكون في العبادة لكن العلم لا. اللي سأل اللي النبي ذكره أنه قتل 99 نفسا وسأل رجلا من العباد ما هو من أهل العلم عابد، هل لي من توبة وقد قتلت 99 نفسا؟ قال توبة، وانت قاتل 99 مالك توبة؟ قال إذا أنا بكمل بك 100 وقتل، وذهب يسأل يبحث عن العلماء، ما بدأ يبحث عن العباد، يبحث. فلقي رجلا من أهل فسأله قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحيل بين ومن يحول بينك وبين الله؟ توبة التائبين مقبولة، مفتوحة لها أبواب السماوات، تب إلى الله، لكنك بأرض سوء، الأرض اللي انت فيها دي تعين على المعاصي والشر والفسق والفجور، اذهب إلى أرض يعبد الله وحده فيها وأهلها أهل خير. فذهب إليهم مهاجرا من بلد السوء إلى بلد الخير يدور بلد خير، وفي وسط الطريق جاءه ملك الموت واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولوا جاء تائبا، وملائكة العذاب يقولوا قتل 100 نفس، فأرسل الله إليهم ملكا على صورة رجل يحكم بينهما، وقال لهما قيسوا ما بين الأرضين، إن كان إلى أرض الشر أقرب خذوه على الكفر، وإن كان على أرض الخير أقرب على الإيمان. وأوحى الله كما جاء في الحديث الصحيح، وأوحى الله إلى أرض الخير أن تقربي، وإلى أهل الشر أن تباعد، أرض الشر أن تباعدي، فتقدم قليلا إلى أرض الخير وقبض على الخير وقبضته ملائكة الرحمة. هذا مثال، شوف فضل. وقلت لك حديث زيد بن خالد وأبي هريرة عندما جاء رجل النبي كما هو أول في كتاب الحدود من بلوغ المرام وفي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما، جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناشدتك الله إلا قضيت لي، فقال الآخر وهو أفقه من نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، قال قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا يعني أجير عنده في البيت فزنى بامرأته فأفتوني بأن على ابني جلد على ابن الرجم، فأفتوني على ابن الرجم، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، ثم سألت أهل العيل فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، ما عليه موت يعني رجم، أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم لأنها مزوجة محصن، وقال لي فصار على الوليدة والشاء رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واخذوا يا أنيس إلى أنس بن ضحاك الأسلمي إلى امرأة هذا فإن اعترضوا. فذهب غدا إليها أنس بن ضحاك فأقرت بأنها زنت بالغلام فرجمها كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الفضل، الفرق بين فتوى العالم اللي يخاف ربه وفتوى الجاهل اللي يخبط، ما يبي شهرة، يبي قروش، يبي رضا من أحد، يبي شهرة. هو طبعا هذا اللي يضيع الناس، يعني يفتي لمرضات زيد أو مرضات عامر أو طلب دنيا، أو يمدحونه ويقول هذا والله العالم المذل اللي عارف العلم متوسع، ده ما يقولوا بشي حرام، كله حلال، ما عندهم حرام. شركات التأمين حلال، هذا حلال، امرأة سافر من غير محرم حلال، كله حلال. والناس يفرحون، الجهل يفرحوا، طلاب الدنيا العاجلة يفرحوا، طلاب الضرر لأنفسهم وأبنائهم ومن يفرحوا، وطلاب الأخلاق يلتزمون منهج حبيب الله ومحمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا ايش قال ويعضون عليها بالنواجذ، لا يلتفتون إلى شرق ولا غرب، ولا إرادة زيد ولا إرادة زيد ولا غضب عمر، اللي يرضى يرضى واللي يسخط يسخط، وإنما ومن طلب رضا الناس بسخط الله أسخط الله عليه الناس وسخط عليه، ومن طلب سخط يعني رضا الله ولو أسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. طبعا في حديث صحيح إن الله إذا أحب عبدا نادى منادي في السماوات، إن الله أحب فلانا ينادي الأول جبريل، إن الله أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماوات إن الله أحب فلانا فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا كلام النبي محمد. وأذكر في حديث مسلم من عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أنه كان في الحج، سهيل بن أبي صالح كان في الحج، ويروي عن أبي صالح التابعي وأبو صالح عن أبي هريرة الصحابي، كان في الحج وفي عرفة في طرقات يمشي فيها الناس، وإذا يشوف سهيل بن أبي صالح يشوف أمة تجتمع إلى جهة الطريق. ليش يجتمعون؟ قالوا عمر بن عبد العزيز مار، عمر بن عبد العزيز الأمير مار، والناس ودهم يشوفون يحبون حب من قلوبهم، ودهم ينظرون إليه من الحب له. فقال سهيل لأبي: يا أبتي، أنا أرى الله، يعني أظن أو أعتقد أن الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال: ولم يا بني؟ قال: لأن الناس يحبونه هذا الحب. قال: لله أبوك، يمدح اللي يمدح ولده، لله أبوك، سمعت أبا هريرة يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أن يحبه فأحبه، ثم ينادي جبريل الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. فبين أن حب الناس قد يكون لله عز وجل، ما هو لمصالح دنيوية، وهذا دليل الخير للرجل اللي يحبونه، دليل الخير له. يعني هو من البشائر اللي ربنا يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نسأل الله يجعلنا منهم، تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويقولوا بشائر الحياة الدنيا: إما الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، أو يوضع له القبول في الأرض، يكون من البشرى العاجلة اللي قال ربنا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا منها. إذن البلية الكبيرة اللي لعب بها الشيطان على قوم قبل نوح طبعا، على المسلمين من أبناء آدم بعد 10 قرون، بدأ بهم إن قال لهم يعبدوها ما يعبدونها على طول. المسلم اللي جيت قلت له اكفر بالله يرضى، أو يشرك بالله يرضى، أو يجعل الله ند يرضى، أو فلان شرك يرضى، ما يرضى المسلم. المسلم اللي يعرف ربه ما يمكن بسهولة أن يضيع الدين. لكن يجيه الملعون اليهود اللي هو أبليس ده خطوة خطوة ودرجة درجة، قد يأتيه بطريق تحبيبه في الخير، يقول له اعمل كذا، اعتها البنت دي كذا. مثل ما قلت لك في قصة مرة أن واحد من الناس أراد أن يسافر وعنده أخته أو بنته، ما في غيرها في البيت، فراح لمين اللي أخلي بنتي عنده أو أختي عنده، ويبحث فيدل على رجل صالح، على رجل صالح من العباد ويجيه ويقول له: أنا بسافر وأخلي أختي عندك أو بنتي عندك. قال: على الرحب وسأقطع أطلع طعامها وشرابها وحاجتها، بس أنت تشرف عليها من بعيد. قال: أبشر. ويروح الرجل يسافر ويخلي البنت لحالها في البيت، ويجي إبليس العابد ويبدأ شو شوية. إذا جاء عند البنت وهو على الباب: السلام عليكم، مش حالك، كيف حالك، أنت طيبة، تحتاج لشيء؟ في أمان الله. ويروح. جاء له بعد كم يوم، يا أخي هذه قطيعة منك، ايش ليش كذا؟ هذه ما يطمئن البنت ولا يطيب خاطرها، احسن خلاها تفتح الباب وهي جوا ورا الباب وانت ورا على الباب. فجاء له وقال له، قال لها يا بنتي وارب الباب شويه عليك وخليك مستتره عني محتجبه عني. فتقعد البنت ورا الباب كيف حالك، التحيه اللي يقول هلا والكلام، تستعجل لشيء من شيء ده ويروح. بعدين لعب شويه، صارت هي تتقرب من الباب شويه وهو يتقرب من الفتحه شويه، وشافها وصار يدخل شويه وهي تقرب شويه، وواقعها وحملت منه. وجاءه الشيطان عندما قرب أهلها أبوها وأخوها من المجيء، راح للعابد ده وقال له تراني أختك توفيت، إيش توفيت وماتت؟ هو قتلها لأنها حملت، وعرف أنه إذا جاء خلاص ستخبره وتنفضح المسألة، فقتلها ودفنها. وجاء الشيطان وقال له تراه قتلها في صورة رجل، وهذا محلها ويطلح وذلك قتيله. والله أعلم. صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.